موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع شحاتة محمد شحاتة، المقيم في مساكن الورديان الشعبية القديمة، بلوك رقم 4، مدخل 1، شقة 188، خلف نقطة شرطة الورديان، حي غرب الإسكندرية. والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: أنا سبق يا حضرات وتقدمت بشكوى أعرض فيها ملاحظات بخصوص شنايس المطر والمطابق العمومية في شوارع الورديان في حي غرب اسكندرية، وهي تابعة لإدارة غرب للصرف الصحي، وسبق وبلغنا بيها السيد مدير إدارة الصيانة قبل بداية الشتاء اللي فات. وطبعا الهدف من البلاغات اللي تقدمنا بيها دي هو المصلحة العامة يا حضرات، يعني في مطبق مكسور في شارع حسن المعاون وممكن يتسرق، وفي شنيسة من غير غطا عند بلوك 8 وقدام مكتب صحة أسرة الورديان، وغيرها كتير من المشاكل اللي بنلفت ليها الأنظار عشان يتم التعامل معاها يا حضرات قبل ما تتسبب في كوارث. لكن للأسف الشديد مفيش أي حاجة اتعملت فيها يا حضرات على أرض الواقع، لكن البهوات ردوا على الورق اللي قدمناه وقالوا: أفادت إدارة العلاقات العامة بشركة الصرف الصحي بالأسكندرية بأنه قد تم إصلاح كل الملاحظات. ومرة تانية جالنا رد برضو على الورق بيقول: أفاد مكتب التنسيق الخاص برئيس مجلس إدارة الشركة بأنهم توجهوا إلى أماكن هذه الملاحظات ولم يجدوا شيئا. حاجة غريبة جدا يا حضرات. طبعا احنا بنشتكي إدارة حي غرب للصرف الصحي، يقوموا هم نفسهم اللي يردوا علينا. طبيعي قوي انهم يطلعوا كل كلامنا في الهوى. ليه بقى إدارة المتابعة في الشركة ما تبعتش أي حد من عندها يعاين على الطبيعة ويتصلوا بينا إحنا أصحاب الشكوى، وإحنا نقول لهم بقى على كل العيوب الموجودة في المنطقة؟ يا جماعة إحنا كلنا هدفنا المصلحة العامة، ولما نشتكي بيبقى أملنا إنه يتم إصلاح العيوب دي. فياريت يبقى في متابعة حقيقية وناس تنزل تعاين المشاكل على أرض الواقع بجد. فيا ترى يا هل ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ سليمان